بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في مطلع هذا الباب، وقلنا بأن الإمام البخاري لا يعنى فقط في الروايات، بل يعنى في كثير من الفوائد، خاصة عند تراجم الأبواب، فحينما يأتي بالباب يأتي بفوائد وينقل أقوال السلف في هذه القضية. فقال هنا في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر النسب الصحيح إلى عدنان، فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة. طب هناك أقوال متعددة جدا في تسمية قصي، تسمية كلاب، تسمية لؤي، تسمية مضر، وهي في الغالب ربما تكون أشياء غير دقيقة فلا نعرج عليها. وهذه القضية يجدها الإنسان في كتب الشروح ويجدها في كتب التفسير، فيجد أن هناك تساهلا في هذه الأمور، ويجد تساهل في عدم الدقة. وهذه القضية تدفع طالب العلم إلى أن يتعلم التحقيق، فلا ينقل شيء إلا ويتوثق منه. ومن علماء العصر الذين يهتمون بالتدقيق في نقل ما ينقلون الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، فهو الرجل في غاية الدقة في نقل المعلومات، ويتزهد عن كثير من القصص التالفة والأقوال غير صحيحة. يعني بعض الدعاة يفتتن في أنه يحاول أن يأتي بالجديد أو يأتي بالغريب أو من أجل أن يصرف قلوب الناس، فيأتي بالصحيح وبغير الصحيح، وينقل من كتب التفسير وكتب الشروح ما هو دقيق وليس بدقيق، ففي هذا يتكلم بكلام غالبه غير صحيح. نعم، ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. طبعا هذا هو إلى هنا هذا النسب الصحيح، وغيره غير صحيح. يعني الشيخ محمد الحسن الددد حينما تحدث أوصل النسب إلى عدنان. قضية فيها إغراب، فيها إعجاب بالحفظ، لكن الدقة ينبغي أن تكون هي الغاية المرجوة من العالم. هناك نصوص لأهل العلم. يقول البغوي في شرح السنة الجزء 13 صحيفة 193 بعد ذكر النسب إلى عدنان، طبعا كتاب شرح السنة كتاب يعني ينبغي على طالب العلم أن يقرأه من أوله إلى نهايته، لأنه من أفضل الكتب التي تشرح السنة النبوية. فحينما ذكر النسب النبوي إلى عدنان قال: ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. عندنا احنا كتاب زاد المعاد، وهذا كتاب زاد المعاد من الكتب المهمة جدا، يعنى بالسيرة النبوية ويعنى بالهدي النبوي ويعنى بكل شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العادات أو في العبادات أو في المعاملات أو في الجهاد والسير والمغازي وغيرها. فحينما ساق السند قال: إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البتة. يعني هذا لا خلاف فيه من اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه، يعني اختلاف كبير واختلاف واسع ولا أصل. طبعا هناك حديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسبه إلى عدنان ثم يقف ويقول: كذب النسابون. هذا الحديث موضوع من الأحاديث الموضوع، وللأسف يعني بعضا له شأن أهل العلم يذكر الحديث ويحتج به ويستشهد به، وهذا من التساهل، التساهل بالروايات الموضوعة والقصص المكذوبة وبالأقوال غير الصحيح. ينبغي على طالب العلم أن يربأ من هذا. ثم قال: ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل، يعني هذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، لا خلاف أن عدنان يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم. ابن سعد في الطبقة، طبعا كتاب ابن سعد أيضا من الكتب المهمة، لكن أيضا الناس يعني يزهدون في قراءة هذا الكتاب، وهو من الكتب المهمة جدا، وربما أن سبب زهدهم فيه أنه ينقل عن شيخ الواقدي محمد بن عمر الواقدي. وابن سعد ثقة وضابط للحديث، ومن له أقوال في الجرح والتعديل، وهو من أحسن من كتب التاريخ ابن سعد، وهو ناقد. قال: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. ونقل عن عروة بن الزبير قولهما: وجدنا من يعرف راء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. فعروة بن الزبير هذا سند عالي جدا، يقول أن أي شيء فوق عدنان إنما هو من الأكاذيب. فالعالم حينما يعرف أن هذا من الأكاذيب ينبغي لا يتوقف عند هذا. طبعا شرف النسب يعني فيه فوائد وله مكانة في النفوس، لأن رفيع النسب حينما يتصدر لا ينكر عليه هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اختاره الله من أفضل الأنساب حتى لا ينكر تصدره، أيضا حتى لا ينكر أن الناس تنضوي تحت لوائه وتحت رايته. فمعدن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعادن. فالإمام البخاري أجاد حينما ذكر عند المبعث التعريف بالبطاقة الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، هو أحمد بن عبد الله ابن أيوب الهروي، اسم الشهرة أحمد بن أبي رجاء، توفي عام 230 و200. قال: حدثنا النضر، هو النضر ابن شميل ابن خرشة ابن يزيد، توفي عام 300. عن هشام، هو هشام بن حسان الأزدي، عن عكرمة مولى بن عباس، توفي عام 400، عن ابن عباس عبد الله بن عباس الصحابي الجليل حبر هذه الأمة والبحر، شهد له عدد من الصحابة في الفضل والعلم، يقال له الحبر ويقال له البحر لكثرة علمه. قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي. يعني الآن لما تجمع يكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 63 عاما. ومسلم أيضا خرج الرواية الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 عاما. جاء في رواية عند ابن سعد والترمذي في الشمائل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم ساقها في صحيح، ساقها من أجل أن يضعفها لأنه ساق رواية صحيحة أنه توفي ابن 63. ثم ساق رواية عمار بن أبي عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، وتلكم الرواية رواية خطأ، أخطأ فيها عمار ابن أبي عمار، إذ إنه خالف الرواة الثقات اللي منهم عكرمة وغيره عن ابن عباس، وخالف رواية عائشة، وخالف رواية معاوية، وجميعهم اتفقوا على أنه توفي وهو ابن 63 وليس هو ابن 65. والبخاري ساق الرواية الضعيفة وقال لا يتابع عليه في التاريخ الصغير، ثم ساق بعده الروايات الصحيحة التي أثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال النص فمكث بها 10 سنين، فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة. يعني هاي النسخة، هي النسخ تختلف، يعني سيأتينا موطن في بعض النسخ زيادة في كلام للإمام البخاري هنا غير موجود في هذه النسخة. باب ما، وهي حقيقة من الأمر المحزن، يعني طبعات البخاري كثيرة وجميع الطبعات يعني حتى هذه من أفضل الموجود وفيها أخطاء كثيرة جدا، هذه ب200 ريال وأيضا فيها أخطاء كثيرة جدا، والتي قبلها يعني أفضل كتاب في الحديث ولا تجد له طبعة خالية من الخطأ أو السقط أو التقديم أو التأخير. فالأمة يعني ربما تكون منشغلة بشهواتها ومنشغلة ببناء التماثيل للطواغيت، وإن كان بعضهم لا يرضى أن نقول هذا. نعم، صفحة 522 وعلى الصفحة. ثم قال: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. يعني الإمام البخاري طبعا يجيد غاية الإجادة في تفريع أبواب الكتاب الواحد، فحينما ذكر المبعث ذكر ما لقوا في ذلك المبعث. فقال: حدثنا الحميدي، هو عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى 1910 و200. قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة، توفي عام 98 و100. قال: حدثنا بيان، اللي هو بيان بن بشر الأحمسي، وإسماعيل، هو إسماعيل بن أبي خالد الوجلي، توفي عام 46، ومئة. قال سمعنا قيسا اللي هو قيس بن عوف بن عبد الحارث توفي عام 84 يقول سمعت خبابا هو خباب بن الأرت التميمي توفي عام 37 يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما غضب في هذا غضب يسير باعتبار أنه يريد من أصحابه أن يتعلم الصبر وأن يتعبدوا إلى الله بالصبر، فالإنسان يصبر ثم يرضى ثم يشكر، فهذه مراتب من مراتب الصديقين في الصبر، ثم الإنسان أيضا يتعبد إلى الله تعالى بالصبر. فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. نعم. قال الإمام البخاري زاد بيان والذئب على غنمه. طبعا هذا من زيادات الرواة باعتبار بيان وإسماعيل روايا عن قيس، فرواية بيان فيها زيادة والذئب. وهنا من فوائد الإمام البخاري ذكر زيادات الرواة، وهذا ما يسمى بزيادة الثقة. وزيادة الثقة هو أن ينفرد أحد الرواة بالرواية عن شيخ في لفظة من ألفاظ الحديث، يعني أحد الأشخاص يدرس الحديث في بلد الأردن يتحدث وينكر عمن لا يقبل زيادة الثقة أحيانا ويريد من الناس أن يقبلوا زيادة مطلقا، ويقول أدل دليل على أن في صحيح البخاري زيادات ليست في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم زيادات ليست في صحيح البخاري، هذا ليس من زيادة الثقة. فهذا الرجل حينما تحدث بهذا كأنه لا يفقه معنى زيادة الثقة. فزيادة الثقة هو عندنا مدار للحديث، وعن هذا المدار يأتي راوي بزيادة، فراوي عن راوي أو راوي عن عدد من الرواة. وهذا من دقة صنيع الإمام البخاري حينما أشار إلى زيادة راو من الرواة. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة. سليمان بن حرب بن أبو جيل معروف، قال حدثنا شعبة بن الحجاج إمام من الأئمة العظام عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي عن الأسود اللي هو ابن يزيد عن عبد الله اللي هو ابن مسعود. طبعا هذا السند يتكرر، وهذا سلسلة من أسانيد من السلاسل الصحيحة المشهورة جدا. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد، أي المسلمون والكفار، وسجدوا لله سبحانه وتعالى، ولم يسجدوا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لمدح آلهتهم كما في قصة الغرانيق المكذوبة الموضوعة. وهذه القصة الموضوعة المكذوبة بل كل الروايات الموضوعة لها أثر سيء على الأمة، ولذا تجد المستشرقين والمنتديات النصارى الموجودة على الشبكة يأتون بقصة الغرانيق من أجل أن يطعنوا بالوحي الذي أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن كان بعضهم من الشيطان ثم يسوقون هذه القصة. فإذا الروايات الموضوع لها أثر سيء ليس على المسلم فقط بل على أهل الكتاب في صدهم ومنعهم عن الدخول في هذا الدين العظيم. فكان واجبا على أهل العلم في كل زمان ومكان أن يعملوا لأن ينقوا السنة مما دخل عليها. فحينما سجدوا لله تعالى مذعنين لهذه الآيات العظام، وهذا هو السبب الذي جعل من ذهب إلى الهجرة الأولى إلى الحبشة أن يعودوا حينما وصلهم الخبر بأن أهل مكة قد أسلموا جميعا، فعادوا ثم رجع، وكان منهم عثمان بن مضعون، والقصة معروفة في شعر لبيد بن الأعصم كما تقدم لدينا. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه، يعني هذا تكبر فأخذ كف من حصى متكبرا متجبرا وقال هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. هذا هو أمية بن خلف التي تقطعت أوصاله. ثم قال البخاري بعد هذا: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار توفي عام 67 و100، وتوفي عام 52 و200. وكذلك أبو موسى الزمن محمد بن المثنى، ولد عام 67 و100، وتوفي عام 52 و200، عاش عمرا طويلا وكان كفرسي رهان. قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة، توفي عام 87 و100، وقيل السلام ورحمة الله، وقيل 93 و100. وبعضهم يعرض عن لكر وفاته بسبب هذا الاختلاف، فيتوجد في بعض الروايات اختلاف في بعض الوفيات. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق له السبيع تقدم، عن عمرو بن ميمون، هو عمرو بن ميمون ابن سياح، ومن كان لديه سعة أن يرجع إلى ترجمة عمرو بن ميمون بن سياح لينظر مكانة هذا الإنسان العظيم فليرجع إليها في تهذيب الكمال. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود في عام 32 قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من وضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ثم هذا إجمال، ثم بين في الدعاء: أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك. البخاري يقول شعبة الشاك، وطبعا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، لكنه شك في أحاديث وأخطأ في أحاديث يسيرة، وهذه الشكوك مع الأخطاء لم تؤثر على جملة ما روى من الدقة والضبط والإتقان. يقول عبد الله بن مسعود: فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية، ألقوا في القليب اللي هو البئر الذي كان خالي من الماء، بئر المهجور، غير أمية، غير أمية بن خلف أو أبي، تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. فهذا يعني الله قد استجاب دعاء نبيه، وأيضا فيه إشارة إلى ما ناله النبي صلى الله عليه وسلم وما ناله أصحابه في الله، فالإنسان لا بد أن يصبر على ما يناله في الله. طبعا لا يقول الإنسان، يعني لا يسأل الإنسان، يعني بعضهم كان يقول: اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم قطع أوصالنا حتى ترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالإنسان لا يسأل، لكنه إذا وصل شيء عليه أن يصبر إلى آخر. ولذا ربنا قال معاتبا للمؤمنين: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: حدثنا عثمان بن أبي شيبة اللي هو العبسي الكوفي أخو أبو بكر بن أبي شيبة، هذا توفي عام 39 و200، ثقة حافظ وأخوه أحفظ منه. قال: حدثنا جرير اللي هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، توفي عام 88، عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر السلمي الكوفي، توفي عام 32 و100. قال: حدثني سعيد بن جبير بن هشام الأسدي أبو عبد الله الأسدي. سعيد بن جبير عالم كبير أثنى عليه الصحابة بعلمه ومعرفته وتقدمه بالقرآن والسنة والفقه، أو قال: حدثني الحكم، هذا شك من أحد الرواة اللي هو الحكم بن عتيبة الكندي، أو قال: حدثني الحكم لابن عتيبة. طبعا الشاك هنا هو منصور بن المعتمر. عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال: سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يا شيخ أنبذ، هل لديك إلا بالحق؟ ما عندك. وانت عندك ما عندك؟ وهذا مصلح، هذا خطأ من النسخة، يعني خطأ من هذا النسخ جميعا، لا بد الآية لا يعني أصلا لا يجوز قطعها هكذا، فالنفس تقتل بغير الحق. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طبعا هذه الأولى في سورة الأنعام اللي هي من ضمن الوصايا العشر، والثاني في سورة النساء. قال فسألت ابن عباس فقال، يعني سأله عن هاتين الآيتين، لا ليس ثمة تعارض بين الآيتين، لكن الإنسان لأول وهلة حينما ينظر إلى هاتين الآيتين يظهر له التعارض، ليس في القرآن تعارض، بل حتى في أصول الفقه حينما يكتبون باب التعارض نحن لا نرضى هذا الشيء، ليس في القرآن تعارض ولا في السنة الصحيحة تعارض، إنما فهم الناس القاصرة حينما ينظرون لبعض النصوص يوهم لهم التعارض، لكن لما الإنسان يتابع القضية يجد إطلاق ثم تقييد. فهذه الآية آية مطلقة وآية مقيدة. قال فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة. هنا ابن عباس يعني مع علمه الغزير بكتاب الله وفهمه كان عالما بالتاريخ، بتاريخ نزول القرآن، وهذا العلم كثير منه لم يدركه ابن عباس، خاصة في مكة لم يدرك هذا الشيء. لكن كيف أدرك هذا الشيء؟ أدركه من خلال تتبعه لمرويات الصحابة، والقصص عن ابن عباس كثيرة في صبره وتحمله وجلده على طلب العلم. فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشرك أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية. فهذه لأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. قال فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. طبعا عبد الله بن عباس نقل عنه أنه كان لا يرى توبة القاتل. الآية 82 في سورة طه ربنا يقول وإني لغفار لمن تاب. وربنا قال في النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجمهور على أن التوبة تجب ما قبلها إلا الشرك، من مات مشركا فهذا في جهنم. فنقل عن عبد الله بن عباس أنه أخذ هذه الآية في سورة النساء لو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال بأن ابن عباس كان لا يرى توبة القاتل أخذا بهذه الآية. أنا الذي يبدو لأن ابن عباس لا ما كان يريد هذا، إنما أراد التشديد، أراد التشديد في بيان خطورة القتل، فكان يفتي للناس بظاهر هذه الآية. وإلا لما جاءه شخص وقاله إني خطبت امرأة فرفضتني ثم خطبها آخر فقبل ثم قتلتها، فكان يسأل عن الأعمال الصالح فدله على بر الأم. قال له بر، فحينما ذهب سأله أحد من حضر قال له لماذا؟ قال لا أعلم عملا صالحا بعد التوحيد أفضل من بر الوالدين. فالشاهد أن عبد الله بن عباس لما رأى ما حصل في الحرة وما أشبه ذلك وما رأى من فتن حصلت عام 63 و61 وغيرها، يعني كان يتشدد للناس في هذا حتى يعظم في قلوب الناس خطورة جريمة القتل، وإلا لا يخفى عليه الإطلاق والتقييد. ثم قال الإمام البخاري، يعني هذا على طريقة الحسن البصري حينما الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى أنس يسأله عن أقوى عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة أولئك الذين استاقوا الإبل وقتلوا الراعي، فبين أنس للحجاج عقوبة نبي هذا. قال الحسن قال وددت لو أنه لم يحدثه بذلك، لأن الحجاج كان مبيرا مهلكا، فحينما يأخذ مثل هذه القصص حتى يؤلم الناس بها. فابن عباس حينما كان يفتي بسورة النساء بظاهر الآية من أجل أن يروع الناس من خطورة هذا الأمر، وهذا من السياسة الشرعية. ثم قال الإمام البخاري حدثنا عياش بن الوليد اللي هو الرقام كنيته أبو الوليد توفي عام 26 و200. قال حدثنا وليد بن مسلم توفي عام 94، ولدينا أطروحة في 3 مجلدات عن الوليد صحيفة 522 حديث 3856. قال حدثني الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي توفي عام 57 و100. قال حدثني يحيى بن أبي كثير توفي عام 29 و100. عن محمد بن إبراهيم التيمي توفي عام 19 و100. قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ طبعا الحديث تقدم في مناقب أبي بكر الصديق وأن أبا بكر يختلف عن مؤمن آل فرعون، لأن هذا الرجل يعني دافع بلسانه وأبو بكر دافع بلسانه وبيده أيضا. نعم، وهذا أيضا يدلك على ما حصل له النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الأمر. طبعا جاءني أحد الخطباء قبل يوم الخميس، جاءني يخطب في منطقة من المناطق وأخذ حديث في صحيح مسلم نقله من رياض الصالحين، قصة صحيحة، ثم أراد أن يرغب الناس فوضع زيادة من عنده أن النبي قال لأبي جهل قال لو لم ترجع إليه المال لقطعتك إربا إربا، وهكذا تلفظ بها. بعدين ندم هذا الرجل، كل مرة يتصل بي ويسأل، لكنه شد الرحال وجاء ليسأل. فالرجل مخطئ جدا غاية الخطأ، فالإنسان يحذر كل الحذر. يعني الإنسان قد يصاب على المنبر ويؤدي عبادة، يؤدي طاعة، يؤدي واجب ينفع الناس، لكن الشيطان يوسوس للإنسان فيبتليه من أجل أن يكذب على الله وعلى رسوله. فليحذر الإنسان هذه الروايات وهذه القصص، وليعمل الإنسان لأن لا يأتي إلا بشيء صحيح دقيق. كذب عليه متعمدا. نعم، فليتبوأ مقعده من هذا من الكبائر. وله بعض العلماء إلى تكفير واضع الحديث، ولا شك أنه من أكبر الكبائر. لا شك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى. ربنا قال ومن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآياته. فهنا الآية الكريمة يعني جعلت الكذب على الله قرين الشرك بالله والعياذ بالله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى. نعم، أحسنت. لا بس هنا قال لما قال أو كذب بآياته باعتبار جعله قرين الشرك والعياذ بالله، فيعني أخطر آية في الأحاديث الموضوع في هذه الآية. قال البخاري تابعه ابن إسحاق، طبعا هذا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب المغازي، والحديث في مسند الإمام أحمد جزء الثاني صفحة 218. وهذا يقول طبعا الإمام البخاري لم يخرج لمحمد بن إسحاق ولا أي حديث، إنما خرج له في المتابعات. ولذا نجد البخاري، نجد ابن حجر حينما رقم لمحمد بن إسحاق رقم له بالرقم خط، أي البخاري تعليقا. الحديث طبعا طويل جدا في مسند الإمام أحمد وإسناده حسن، يعني ليس فيه إلا سوى محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالسماع عند الإمام أحمد. وهذا القضية عرفت لما البخاري كان يحفظ 600,000 حديث ووضع في كتابه هذا 9,282 حديثا فقط. أين بقية الأحاديث؟ هي في المسند وغيرها، فهذا من ضمن الأحاديث التي أعرض عنها الإمام البخاري. لكنه ذكر مثل حماد بن سلمة، يعني يذكر الإمام البخاري أحيانا بعض الرواة لهذا. قال تابعه ابن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى ابن عروة عن عروة، يعني المتابعة هنا لمن؟ لمحمد بن إبراهيم التيمي، لمحمد بن إبراهيم التيمي. وهذا الإمام البخاري ساق هذه المتابعات وساق هذه الروايات ليدللنا على قضية مهمة جدا، وهي قضية الاختلاف في الصحابي المسند الحديث. يعني ما البخاري من منهجه أنه ينظر الاختلافات في الروايات، يعني هذا في المتون، وهنا ذكر الاختلافات في الأسانيد، اختلافات في الأسانيد. ونوع الاختلاف في الأسانيد هو الاختلاف في الصحابي المسند للحديث. إذا أردنا أن نبحث عن هذه الدقيقة يا محمد خالد أو أحمد خالد، هذه الدقيقة أين نجدها في كتب المصطلح؟ في المضطرب. المضطرب ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، اضطراب في المتن واضطراب في السند. هذا من الاضطراب في السند. الاضطراب في السند 9 أجناس طبعا التي ذكرها العلائي 7، ثم نقلها الحافظ بن حجر عنه وجعلها 7 في النكت، وكل من جاء بعدهم قللهم على أنها 7 فقط. ونحن لما جمعنا كمية كبيرة من الأحاديث التي حصلت فيها اضطراب في أسانيدها وجدنا نوعين جديدين غير هذه السبعة، فتكون الأنواع تسعة وليست سبعة. فهذا النوع اسمه الاختلاف في الصحابي المسند للحديث. طبعا الصحابة كلهم عدول، ما يضرنا سواء كان عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص الابن أو الأب، لا يضرنا هذا أم هذا، لكن أهل الحديث في غاية الدقة وفي غاية يبين لك هذه الأمور حتى تعرف الصحابة في هذه القضية. فقال تابعه ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة اللي هو أبو عروة، يحيى بن عروة القرشي، عن عروة اللي هو عروة بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو، يعني لعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني جعل هنا في هذا الرواية يحيى بن عروة، جعل الرواية علما عبد الله بن عمرو بن العاص وليس للأب عمرو بن العاص. وقال عبد اللي هو عبد بن سليمان عن هشام اللي هو هشام بن عروة عن أبيه عن قيد لعمر بن العاص، انهاي رواية هشام جعلت الرواية لمن؟ لعم بن العاص. وقال محمد بن عمرو، هذا محمد بن عمرو بن علقمة بن مقاص الليثي، أيضا البخاري لم يخرج له ولا حديث، فقط في المتابعات. الآن إذا تروح على التقريب 100% تجده رقم له بالرقم خط. هذا عن محمد بن عمرو صدوق حسن حديث، يعني فيه كلام ضبطه ليس تاما وله أخطاء، خاصة حينما يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو الذي روى ذاك الحديث القائل إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم من إناه فلا يدعه حتى يقضي حاجته، من هالحيث منكر من منكرات محمد بن عمرو، نص على ذلك أهل العلم، فمن صححه جانب في هذا الحديث الصواب. قال حدثنا عمرو، يعني هنا هشام بن عروة قد توبع تابعه محمد بن عمرو، ويحيى بن يحيى بن عروة تابعه على هذا الشيء هشام، فحصل خلاف في المسند لهذا الرأي. طبعا لكل واحد أقوال، والصواب أن الحديث يصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويصح من حديث أبيه، وربما أن عبد الله بن عمرو سمعه من أبيه فحدث بتارة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتارة ذكر فيها. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا الشيء، طبعا احنا نستفيد منها دقة الإمام البخاري في ذكر المتابعات، دقته استيعابه الروايات، سبب وجود هذه الروايات. يعني أنت قد تقرأ في كتاب المعجم الكبير للطبراني حديث نفس الحديث يعيد 20 مرة، أنت تقول علش عادة، فهو حينما يعاد يعاد من أجل ضبط الأسانيد والتوصل للأسانيد الدقيقة. ثم قال باب إسلامي أبي بكر، هذا جعله المرفوع هذا خطأ، باب إسلامي أبي بكر الصديق، لما ذكر المبعد ذكر هنا أول من أسلم، يعني هنا يتحدث عن قضية فيما تتعلق في السيرة. قد يقول الإنسان لا داعي لأن يكرر ذكر أبي بكر لأنه قد تقدم لنا في المناقب مناقب أبي بكر، لكن هنا يتحدث عن المبعث عن قضية السيرة فعاد هذا الأمر. قال حدثني عبد الله بن حماد الآملي، عبد الله بن حماد الآملي هذا توفي عام 69 و200، وقيل 73 و200، هذا هذا الشيخ هذا من يعني أصغر من البخاري، هنا البخاري روى عن شيخ له أصغر منه، هذا من شيوخ البخاري المتأخرين جدا. هو البخاري يروح عن شوف توفي عام 212 مو صحيح 213 214 215 هذا توفي بعد البخاري، قيل 13 عاما وقيل 17 عاما، يعني هناك خلاف في وفاته، لكن هناك اتفاق على أنه أصغر من الإمام البخاري. قال حدثني يحيى ابن معين، يعني هو الإمام البخاري عن من روى؟ روى عن شيوخ يحيى ابن معين الإمام البخاري، وروى عن يحيى ابن معين وهكذا، فهذا السند نازل للبخاري وروى فيه عن شيخ أصغر منه سنا. لكن هل هذا يعني يأتينا كثيرا؟ الجواب لا، نادر أن البخاري يروي عن شيخ متأخر، بل نادر أن يروي عن شيخ هكذا تأخر. قال حدثني يحيى بن معين، يحيى بن معين معروف ومكانته عظيمة، وهو القائل لقد تكلمنا في أقوام ربما يكونوا قد حطوا رحالهم قبل 200 عام، هذه المقولة سمعها ابن أبي حاتم وكان يحمل بيديه كتاب الجرح والتعديل، فبكى وسقط الكتاب من يديه. نعم يحيى بن معين قال عن الإمام الشافعي ليس بشيء، أحسنت. وبعضهم قال هذا بسبب التعصب المذهبي، يعني قالوا بأن يحيى بن معين إنما يقلد أبا حنيفة في الفروع، هكذا قالوا. ولا نقول أنه حنفي، كان شيخ صوفي السامراء يقول هذا حنفي يحيى بن معين، نحن لا نقول. يحيى بن معين إمامته عظيمة ومكانته كريمة، نحن نقول كان يقلدهم، وربما كان هذا اجتهاد منهم، وربما يعني أمرا آخر. وأيضا هو شدة يحيى بن معين معروفة، شد ابن معين معروف، وأحيانا لما يوثق بعض الرواة لا نقول بتضعيفه بتوثيقه، يعني كيف يلتقيان؟ لا يلتقيان، صحيح. لكن هذا له سبب، يحيى بن معين لشدته وتشدده، كان حينما يذهب إلى راوي من الرواة الضعفاء، الرواة الضعفاء يخرجون له جيادة أحاديثهم، فيستمعون، فيستمع يحيى وينظر إيه، ثم يحكم بثقة هذا الراوي بسبب هذه الأحاديث. وهذه قضايا دقيقة في علم الجرح والتعديل، ينبني عليها أحكام لطالب الحديث، ينبغي عليها أن يعرفها. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن مجالد اللي هو الهمداني، عن بيان اللي هو بيان بن بشر الأحمسي، عن وبرة اللي هو بن عبد الرحمن المسلي، عن همام ابن الحارث اللي هو النخعي توفي عام 65، قال عمار بن ياسر توفي عام 37، وله أقوال عظيمة جدا، له أقوال. عندنا الزوجة يقال لها زوج، هكذا جاء في القرآن، وجاءت نصوص نادرة، يعني من ضمنها قول عمار بن ياسر حينما قال عنها، قال هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فأطلق عليها اسم الزوجة اللي هو استعمال نادر. فإذا أهل اللغة يستدلون بقول عمار بن ياسر في اللغة، فهذا قال هاي السماء. اي نعم، هنا مو بس قال همام، قال عمار، هكذا لا نقف عندها. نعم. احنا عندنا محمد بن سيرين ايوب، عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رحمه الله، عن ابي هريره قال اسلم وغفار ومزينه وجهينه، ما قال يعني، فقال هذا مصطلح خاص لمحمد بن سيرين لما يروي عن ابي هريره، بدل ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال. لكن هنا هكذا قال لهماد بن حارث، قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، لما زيد بن حارث وبلال وعامر بن فهير وأبو فكيهة وشقران وامرأتان، طبعا الامرأتان اللي هي خديجة وأم أيمن أو سمية، وربما يعني هم ثلاثة هو فاته هذا الشيء، طبعا على حسب علمه، على حسب ظنه، وإلا أسلم قبل هؤلاء أبو بكر وعلي وهكذا. وورقة أيضا يعني ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينشف حتى توفي، وامرأتان وأبو بكر. ثم قال باب إسلام سعد، هي طبعا إسلامي، بس هذا اللي شوف لما الطباع يستهين ويحاول أن فقط ينطقوه يقع بخطأ، هي باب إسلام هنا مضمون الميم فهي خطأ سعد. ثم قال البخاري حدثني إسحاق اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن راهوة في عام 38، قال أخبرني أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة، ولد عام 21 و100 وتوفي عام 201، يعني كم سنة عاش يا 80 سنة عاش. نعم تفضل أخوي. قال حدثنا هاشم اللي هو هاشم بن هاشم الزهري توفي عام 44 و100، قال سمعت سعيد بن المسيب ولد عام 17 وتوفي عام 93، قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص، إذن كنيته أبو إسحاق، توفي عام 55، هذا الذي حينما أصيب كان يرى نفسه أنه سيموت، فأراد أن يتصدق بجميع ماله وبثلثي ماله وبنصف ماله، ثم قال الثلث والثلث كثير. فهنا عاش دهرا طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عن قرابة 42 عام أو 42 سنة. يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. أيضا هذا على حسب ظنه، وإلا قد آمن قبله، لكن أيضا هذا يدل على تقدم إسلامه، تقدم إسلام سعد بن أبي وقاص، لا شك أنه من السابقين. ثم قال باب ذكر الجن، وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أيضا هنا البخاري حينما ساق هذا سيأتي في التفسير باب الجن، لكن حينما ساق هذا هنا لماذا ساقه هنا؟ ساقه باعتبار أولوية الإسلام، فالجن أيضا من أسلم من الجن هم من المتقدمين في الإسلام. فالبخاري وضع كتابه هنا باب كوضع كتب السيرة من أسلم وهكذا. ثم قال حدثني عبيد الله بن سعيد اللي هو اليشتري أبو قدامة توفي عام 41 و200. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة قال حدثنا مسعر اللي هو ابن كلام العامري توفي عام 53 عن معل بن عبد الرحمن الهذلي أبو القاسم قال سمعت أبي اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود توفي عام 79 سألت مسروقا اللي هو الهمذاني توفي عام 63 من آذن النبي صلى الله عليه وسلم، آذن يعلم يعني من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن. عبد الله بن مسروق يسأل عبد الله بن يعني سؤال، سألت مسروق من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن. شوف هذا حرص التابعين على هذا الأمر، يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يسأل مسروق، وطبعا مسروق معروف بالعلم، معروف بوفرة العلم وعظيم العلم، وأنه كان يطوف بالبلدان فيذهب يجمع ما فيها من علم ثم يذهب إلى بلاد أخرى ليحصل ما فاته في تلك البلاد الأخرى. فعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يسأل مسروق ابن الأجدع هذا السؤال، من آذن النبي بالجن ليلة استمع القرآن، يعني من الذي أعلم؟ يعني شوف هذا السؤال بالسيرة، فإذا السيرة مهمة جدا. هنا التابعون يسألون عن السيرة وعن وقائع السيرة ويسألون عن الحاجب أو المعلم أو المخبر، باعتبار أن الجن يعني هو عالم لا نراه، يرانا ولا نراه. فقالوا حدثني أبوك، لا شك أن مسروق أخذ علما وافرا وروى علما وافرا عن عبد الله بن مسعود، حدثني أبوك هو عبد الله بن مسعود يعني عبد الله، أنه آذنت بهم شجرة، أي اللي أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم شجرة أعلمته بحضور الجن وباستماع الجن. ثم قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقري التبوذكي البصري توفي يعني شيخ قبل ما تنزل الآية هي الآية هي قالت تقول أوحي إلي أن أخبره. لا أثناء الاستماع هو النبي صلى الله عليه وسلم استمع، أخبرت الآية أنه أوحي لأنه استمع، لكنها من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حال الاستماع؟ يعني هي الآية نزلت بعد الاستماع قبل الاستماع؟ بعد الاستماع، بس هو حال الاستماع من الذي أخبر النبي؟ يعني وهكذا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه أحد، ما كان أحد. طبعا الشراح هنا يخربطون غاية الخربطة، كثير منهم قال وكان معه عبد الله بن مسعود، يختارون في مثل هذه الكلمات. وفي حديث موضوع يروي الترمذي وغيره من حديث أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لي هل معك وضوء بفتح الواو اللي هو اسم لما يتوضأ به، فقلت لا إلا نقيع التمر، يعني التمر منجوع يسووه شراب نبيذ، شلون أكو شراب الشعير ينبذ ويشرب، وأيضا تمر ينبذ أيام ثم يشرب حتى يحلى التمر، مثل الآن الناس يشرب العصائر المتعددة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. هذا يستدل به الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ. هذا الخبر غير صحيح، هذا الخبر يخالف الكتاب ويخالف السنة، لأن الكتاب قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لا مو على الخبيث، لا هو مو خبيث، النبيذ هناك نبيذ مسكر وهو الحرام، وغير المسكر ليس حرام. اي نعم، يعني شربتي شربتي حسنا توضى بالشربت ما يصير، مو صحيح للآية فلم تجد، لا يسمى اسم ما ألقى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عند الشافعية يسموه مستعمل، لا لا مو مستعمل، مستعمل شيء آخر، هذا ما يتوضى به والبقية هذا المستعمل. فالشاهد النبي لا يتوضى به، فالخبر هذا منكر، خالف الكتاب وخالف السنة الصحيح في الصحيح مسلم من حديث علقمة. يقول قلت لي ابن مسعود هل كان أحد منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ما أحد كان وياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء استماع الجن له. فقال كنا في سفرة فالتمسنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فبتنا على شر ليلة باتها قوم. يقول فجاءنا صلى الله عليه وسلم من قبل، فقال أتاني داعي الجن، ثم ذكر. فإذا ما حد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعرفه. ما ربما تلك قصص أخرى، لكن هذه القضية هكذا، هكذا القضية في بداية الإسلام. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة للهجرة، القصة لا شك أنها تختلف. أول ما تحديد هذا الشيء ما أستطيع أن أحدد هذا الشيء. نعم أحسنت، بعد الطائف، مضبوط بعد الطائف. نعم، فالذي أخبرته شجرة كما يعلم هنا، ثم أخذه داعي الجن كما في رواية صحيح مسلم، فذهب إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن. نعم، حج أنس في المدينة من وراء، وهذه القضية في بداية البعثة. نعم، لا تخبطون بين الروايات، كونوا دقيقين. ما كان أنس، كان زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال البخاري 34، حدثنا موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي البصري، توفي عام 23 و200. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي قال أخبرني جدي له سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. طبعا يقال العاص، يكتب العاص، ويكتب في بعض الكتب أو بعض المحضرات العاصي بالياء، هو أصل العاصي لكن الياء تحذف تخفيفا، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، فين أصلها؟ أصلها بسم الله الرحمن الرحيم، فتحذف هذه تخفيفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه به فقال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في ظرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. يعني هذا وفد من المسلمين الجن اللي في المدينة وليس في مكة. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب إسلام أبي ذر. حدثني عمرو بن عباس اللي هو الباهلي، توفي عام 35 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، توفي عام 98 و100، وهو من كبار الأئمة. نعم. قال حدثنا المثنى لابن سعيد الضبعي عن أبي جمرة نصر بن عمران. طبعا هذا أبو جمرة نصر بن عمران تقدم في كتاب العلم أنه كان ترجمان عبد الله بن عباس، وأن عبد الله بن عباس كان يؤويه ويكرمه ويجلسه عنده ويعطيه من سهمه لأنه طالب علم متقدم. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فأعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قديمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ما حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء. نشوف دقة الإمام علي بن أبي طالب وحرصه ويعني نفسه الأمني في هذه القضية. يعني راد يكرم إنسان لم يتعرض له تعرض سريع، هم في زمن كانوا في خوف وفي مشقة، وأيضا ما راد أن يترك قضية الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام ونفع الآخر، وأيضا التضييف، تضييف الضيف. فتصرف في القضية بحكمة، وهذا ينبغي على الإنسان أن يكون صاحب عقل رشيد ويفكر بالأمور ويحيط ولا يلقي الكلام على عوانه، يكون الإنسان دقيق في تعاملاته. حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده في المسجد سلام وبركاته، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ نعم. فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلته. ففعل فأخبره، قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني الإمام علي بن أبي طالب في ذاك العمر كان فتى صغير يافع، استخدم الحكمة واستخدم جانب الدعوة وأثر تأثيرا كبيرا. قال: فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. يعني طافت علامة، هاي يعني علامة حذر بها ما يكون محيط مما يخيف. قال: فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل معي. ففعل، يعني إذا كان أمر يقتضي الدقة والخوف والحيطة أريق لك الماء، علامة على الحذر، وإذا لا يجي الشيء اتبعني. قال: ففعل فانطلق يقفوه، يعني اتبع كيف يسير علي يسير خلفه أبو ذر، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. يعني مباشرة في أول لحظة من لحظات الإسلام تحول أبو ذر إلى داعية وتحمل لهذا الدين ما يجب عليه أن يتحمله. قال: شوف هنا، هناك رخصة وهناك عزيمة، ما أراد أن يأخذ بالرخصة بل أراد أن يأخذ بالعزيمة. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد اللي هو المسجد الحرام، فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، يعني صار بالجاع بسبب شدة الضرب. وأتى العباس فأكب عليه، طبعا العباس صاحب سياسة شرعية لا شك. قال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشأم؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها. شوف أيضا أراد أن يتحمل في الله ما يتحمل. فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا الشيء: باب إسلام سعيد بن زيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان، سفيان هذا ليس الثوري إنما هو سفيان بن عيينة، لأن قتيبة بن سعيد وإن ولد عام 49 إلا أنه لم يدرك سفيان الثوري. سفيان الثوري توفي عام 61 يعني كان عمر قتيبة 11 سنة أو 12 سنة. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي توفي عام 46، عن قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله توفي عام 84 قال: سمعت سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عم عمر بن الخطاب وأحد السابقين في الإسلام وأحد العشرة المبشرين في الجنة، وهو الذي دعا على أروى بنت أويس التي ظلمت، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة، وعمرو بن نفيل تقدم الكلام عليه في الدرس السابق، يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي، يعني راقة كما يوثق حتى لا يهرب، لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. البخاري حينما ساق هذا حتى يدلك على يعني أنه من السابقين في الإسلام. لا تشوف آخر الخبر يدلك على أمر مهم اللي هو سبب تحديث سعيد بن زيد في هذا قبل أن يسلم عمر. ولو أن أحدا ارفض للذي صلعتم بعثمان لكان. يعني هنا في هذا لا يريد أن يتحدث عن قضية تاريخية قديمة، يريد أن يتشدد عليهم فيما صنعوا بعثمان حينما قتل الخوارج عثمان بن عفان وقتلوا ولديه وضربوا زوجته في هذه الواقعة الأليمة المؤلمة. ينكر عليهم ويقول لهم أنتم ما فعلتم، حتى أهل الجاهلية لم يفعلوا. عمر كان في الجاهلية كان موثق على هذا الشيء، لكنه لم يصنع مثل ما صنعتم أنتم. ولو أن جبل أحد لو كان له إحساس أنه يفعل أو يتكلم فانقلع من مكانه لانقلع بسبب هذا الأمر العظيم الذي صنعته بعثمان وبأسرة عثمان. لكن بداية الحديث يدلك على قضية تاريخية وهي أن سعيد بن زيد من السابقين في الإسلام. ثم قال باب إسلام عمر بن الخطاب. حدثني محمد بن الكثير اللي هو العبد توفي عن 23 و200. قال أخبرنا سفيان اللي هو الثوري توفي عام 61 و100 وكانت ولادته عام 97، أي عاش 64 عاما. أغلب الناس تموت في هذه الأعمار، نسأل الله السلامة والعافية. عن إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46، عن قيس بن أبي حازم توفي عام 84، عن عبد الله بن مسعود توفي عام 32. قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فعمر الخطاب حينما أسلم زاد الصحابة قوة وفرحا وانتفعوا بإسلامه، فأيضا يدلك على أنه من السابقين في الإسلام. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان اللي هو ابن يحيى بن سعيد قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب توفي عام 97 و100 وكانت ولادته عام 25 و100 فقد عاش 72 سنة المصري. وكتابه موجود لدينا هنا، له كتاب اسمه الجامع في العلوم القرآن لعبد الله بن وهب، مطبوع لدينا هذا الكتاب في 3 مجلدات. قال حدثني عمر بن محمد اللي هو بن زيد بن عبد الله العمري، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يعني هذا شوف أسرة بن الخطاب أسرة علم. نعم. توفي عن 45 و100. قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ فقال نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى صبى، يعني قال الصاء لمن يقال صبى فلان، أي خرج من دين إلى دين. قال لا سبيل إليه. فكر الناس، يعني هذا أيضا يدلك على أن إسلامه كان مبكرا وأنه كان من السابقين. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله توفي عام 34 و200 وكانت ولادته عام 61 و100، يعني في السنة التي توفي فيها سفيان بن سعيد الثوري، مات ناقد وولد ناقد، فيكون عمره 73 سنة. قال حدثنا سفيان هذا هو بن عيينة، وعلي بن المدينة من أوثق الناس سفيان بن عيينة. قال عمرو بن دينار الجمحي سمعته قال، طبعا عمرو بن توفي عام 26 و100 وولادته عام 46، يعني عاش 80 سنة. قال قال عبد الله بن عمر لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبى عمر، يعني أهل قريش تأذوا حينما أسلم عمر لأنهم فاتهم فارس شهم مغوار وعلموا أن الإسلام بدأ يقوى شيئا فشيء. اجتمع الناس عند داره وقال صبى عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صبى عمر فما دار، فأنا له جار. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا؟ قال العاص بن وائل، هذا العاص بن وائل السهمي. وقلنا بأنه يكتب في بعض النسخ الخطية العاصي، والصواب أنه يكتب العاص لأنه أصله العاص لكنها تخفف وتحذف الياء تخفيفا. أي نعم. ثم قال الإمام البخاري يعني مثل عثمان المظعون لما كان عند الوليد بن المغيرة، يعني يوجد منهم من يسلم ومنهم من لا يسلم، تبقى الصداقة والقرابة والقوة. نعم. وإذ هناك مواقف في الجاهلية بعضهم حفظها، والعرب كانت يعني معروفة بحفظ الود، ولذلك يعني بعض من كتب في السيرة حينما تحدث عن الجاهلية ذكر شيئا من أخلاق الجاهلية، ذكر قول عنترة وغض طرفي ما بدت لجارته، ذكر قول قصيدة من عمرو بن كلثوم، قصيدة المشهورة جدا أحفظها ممهل بها، نحن إذا بلغ الفطام لنا صبيون تخر له الجبابرة ساجدين. كيف تعرف هذا؟ هذه التي قال فيها الشاعر ألهاب أن تغلب عن كل مكرمة بأبيات قال عمرو بن كلثوم. هذا كان عمرو بن هند ملك الحيرة، وكان قال لأحد وزرائه قال من يستطيع من لا يمكن أمه من خدمة أمي، فقاله عمرو بن كلثوم، فقال أنا سأجعلها تخدم أمي، فدعاه ودعا أمه، ثم على الغداء قال لها أمر أمه أنها تطلب تخدمها، قال على الغداء قال قل لي لها ناولين هذا الإناء، فقالت لها ناولين هذا الإناء، قالت لها صاحبة الحاجة أحق بحاجتها، فقالت لها ناولين الإناء بصوت عالي، فصاحت بصوت عالي قالت واد الله، فهذا ابتهم الطبخة، كان سيف معلق للملك، قام عمرو بن كلثوم جلط السيف وقطع رأسه، ثم نادى بني تغلب فنهب القصر وقال قصيدة طويلة، قال بأي مشيئة عمرو بن هند تهيب بنا الوشاة وتزدرينا، أي قصيدة في غاية الجمال. فالشاهد من كتب يعني تحدث عن أخلاق الجاهلية في حفظ السر، في الأمانة، في الكرم، وإذا قول ظرفه لما يقول نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآذل فينا أن تقرب، لأن هذه الأخلاق أيضا تعكس فيما يتعلق بقضية الإسلام، فأنت لا تستغرب حينما يأتي كافر ويجعل بجواره مؤمن. وهذه لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف وابن عبد ياليل لما أجار النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أبناء سبع يحملون سيوفا فمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت. فهذه لابد أن نحن ندرس المناخ الذي كانوا يعيشونه حتى نعرف انعكاسات هذا على ما على الدين الجديد الذي حصل عندهم. أيها من أجمل المعلقات، معلقة جميلة جدا. فالشيخ شاعر كما يقول عمر إبراهيم. اي نعم. السياحة حديث وصلنا نعم 66. ثم قال حدثنا يحيى بن سليمان هو ابن يحيى بن سعيد الجعفي توفي عام 37 و200. قال حدثني ابن وهب قال عبد الله بن وهب تقدم قال حدثني عمر اللي هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب توفي عام 45 و100 ان سالما هو سالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 60 و100 حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. نحن نعلم بأنه كان ملهم وأنه محدث. فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كهنهم علي بالرجل، نادى عليه شاف هذا الرجل. فحدث أحداث عمر الخطاب فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم، قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال كنت كاهنهم في الجاهلية. شوف كان كاهن في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، باعتبار الكاهن لديه جن يستخدمهم. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع على الجنين، فقال ألم ترى الجن وإبلاسها، الإبلاس هو القنوط، ويقال بأن إبليس كان اسمه عزازيل فسمي بث أنه بلس من رحمة الله تعالى أي قنطة، ويأسها من بعد إنكاسها. طبعا هذا السجع عند الجن موجود، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، يعني أحيانا التكلف في السجع مكروه وهو يشبه سجع الكهان وكلام الجن، ولحوقها بالقلاص اللي هي القلاص الفتية من النوق، وأحلاسها ما يوضع تحتها. قال عمر صدق. فبينما أنا عند آلهتهم، شوف عمر الخطاب من شاف هذا الشيء صدق هذا الإنسان اللي هو الكاهن، وذكر قصة وواقع حينما أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ قال بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، هاي الذبح عند الأنصار، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يعني صوت مرتفع، يا جليح، الجليح هو الرجل الوقح. ولا تنسى لما تشوف أسرة من الأسر الأبناء أحدهم يغلط على الآخر، فهؤلاء وقحين وأشقياء. فشوف هذا الكلام، قال يا جليح أمر النجيح رجل فصيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفصح العرب، أما حيث أنا أفصح من نطق بالضعف فهذا موضوع، والصحيح أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. يقول لا إله إلا أنت، يعني يوحد الله ولا يشرك به شيء، يعني الجاهلية كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتوحيد الخالص والدين الخالص. فوثب القوم لما سمعوا هذا الصوت، فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جريح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني بعدها بأيام حينما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم. جريح من هو جريح؟ جريح يعني صوت، هم كانوا موجودين عند البيت، واحد جاب عجل دي يذبح عند النصب فسمعهم صوت، وكأن هذا صوت الجن فيما بينهم وليس منادات الجن للبشر، هكذا يحمل. هناك لا هاي يعني هذه احنا عندنا نصوص عادية، قالوا ان من المجاهرة ان يعمل الرجل عملا بالليل فيستره الله ثم يصبح ويكشف ستر الله عليه. هذا لما يكون استمر لا، عندنا نص قل فمن ألم بذنب فليستثر بستر الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. حتى غير المستمر لا، مو هذا هنا أيام الجاهلية غير محاسبين، يعني الإسلام يجب ما قبله. أما يجي واحد يقول أنا زنيت كذا وأنا فعلت كذا رفع أمره، إذا أقر هو إما بالبيع الشهود أو فإذا أقر على نفسه أربع مرات، لما الغامدية أقرت وواعد أقر رجموا. فإحنا عندنا نصوص في هذا، لكن التحدث فيها فيه منفعة وفيه منقبة عظيمة جدا وفيه أمارة من أمارات نبوء. فيعني هنا يعني اقتصر فيه الإنس والجن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يوضع تحتها، يعني ما يوضع تحت الناقة، والله الظاهر هكذا. ثم قال حدثني محمد بن المثنى اللي هو العنزي أبو موسى الزمن، بس هذا نستطيع نعرف ولادته وفاته 252 ولادته، هو نفس السنة التي ولد فيها محمد بن بشار 167، نعم، وتوفي بعده بثلاثة شهور. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى ابن سعيد القطان، توفي عام 98، ولد عام 20 عاش 78 سنة. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد، قال حدثنا قيس اللي هو ابن أبي حازم، قال سمعت سعيد بن زيد اللي هو عمرو بن نفيل المتقدم توفى عام 50 يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته اللي هي فاطمة أخت عمر بن الخطاب وما أسلم عن بداية الأمر حينما عاقبنا، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض، يعني ينكر عليهم شدة وصنع لما أي للذي، جزاك الله خير الجزاء. نعم، هذه يعني حروف الجر الأمر والتعليل لابد أن تعرف حركتها، فأحيانا تتغير الحركة فيختل المعنى. باب انشقاق القمر، مها من أعظم الآيات وأعظم المعجزات التي أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله ابن عبد الوهاب توفي عام 28 و200، قال حدثنا بشر بن المفضل توفي عام 87 و100، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة توفي عام 56 و100 عن قتادة اللي هو ابن دعامة توفي عام 710 وكان مولدها 61 عاش 56 سنة. عن أنس بن مالك توفي عام 91 أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. طبعا هناك مبالغة باعتبار أن القمر دخل في فمه، هذه الرواية غير صحيحة. ثم قال البخاري حدثنا يعني هذا جبل حراء القمر فور فلما انشق هكذا. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل ولد عام 45 وتوفي عام 21 و200 عاش 76 عاما. عن أبي جمرة اللي هو أبو عن أبي حمزة اللي هو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون وسمي بالسكري لحلاوة كلامه. نعم أبو حمزة السكري توفي عام 67 عن الأعمش سليمان بن مهراد الأعمش توفي عام 47 وولد عام 61 عاش 86 عاما أنفقها في طلب العلم ونشره. عن إبراهيم اللي هو ابن قيس بن الأسود توفي عام 96 وقد ولد عام 50 عاش 46 سنة فقط لكنه ملأ الأرض علما. عن أبي معمر اللي هو عبد الله بن سخبر الأزدي عن عبد الله اللي هو بن مسعود قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى توفي عام 100 اسمه مسلم بن صبيح الهمداني عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة. يعني هنا فيه زيادة ذكر بمكة، يعني ساق هنا الإمام البخاري ساق المتابعات من أجل بعض الزيادات. وين هاي المتابعة يا أحمد خالد؟ عند الطيالسي في مسنده. نعم ما يكفي الطيالسي. وتابعه محمد ابن مسلم توفي عام 80 عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح ثقة في المتوفى 31 عن مجاهد عن أبي معمر اللي هو عبد الله بن سخبر عن عبد الله بن مسعود. ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر ابن مضر توفي عام 74 بكر بن مضر وعثمان بن صالح 19 قال حدثني جعفر بن ربيعة اللي هو القرشي توفي عام 36 عن عراك بن مالك الغفارة توفي عام 100 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود توفي عام 94 عن عبد الله بن عباس توفي عام 68 أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا عمر بن حفص توفي عام 22 قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث توفي عام 94 قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم اللي هو التيمي عن أبي معمر هو عبد الله بن سخبر عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر. ثم قال باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، طبعا اللابة هي الحجارة السوداء. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، أن يعني أغلب من هاجر إلى الحبشة عادوا، أما المدينة فمن هاجر في المدينة مكث ولا يحق له أن يعود إلى مكة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 29 الجعفي قال حدثنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الأبناوي توفي عام 97 قال حدثنا معمر الله يخلي شوف هنا أنا معمر يا شيخ ذكر معمر عن الزهري، وانت تحفظ أن أوثق الرواة عن الزهري ثلاثة معمر ومالك وابن عيينة. معمر ولد عام 96 وتوفي عام 94 أي عاش 58 سنة. معمر بن راشد أحسنت البصري اليماني كان في البصرة ونزل اليمن. عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة. يعني هذه نصيحة، الوليد بن عقبة كان والي في مكان وكان يشرب الخمر، فطلبوا من هذا الرجل أن يخبر عثمان لأن عثمان لم يكن يعلم أن هذا الرجل يشرب الخمر. وكان أكثر الناس فيما فعل، يعني أكثر الناس في الكلام في أفعاله وسوء طريقتهم. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج للصلاة، يعني قلت له بالطريق عندل برحمر منا فاستعد له. قال: المكان غير ملائم أنك تنتصب لإنسان لشكوى على إنسان في شخص خرج في عبادة. فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت. يعني هو عرف أن القضية شكوى، وهذه مثل ما محمد الفاتح كان عمره 23 سنة من توفى أبوه وتولى المنصب، فإجا معالي الولاة عندهم مشاكل، أرضوا لها المشكلة مال والو وهذا المشكلة مال والو وهذا المشكلة مال والو مشاكل، فلزمهم دفعهم كلهم. قال: إذا أنا أقضي نفسي في هذه لن أستطيع. قال: يأتون بخريطة القسطنطينية، فبدأ بأهم الأمور بأحسن الأمور. فهذا يذهب إلى عبادة تعرض له شكوى، فهنا مصيب عثمان بن عفان حينما تعود من ابن أخته. نعم. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يقوث، فحدثتهما بالذي قلت لعثمان، وقال لي: فقال: قد قضيت الذي عليك. يعني أنت خلاص سويت اللي عليك. وربما هاي من ضمن الأسباب اللي تجعل الناس يسيئون الظن بالرجل المقدم. يعني عثمان كثر فيه الكلام، حتى كان هذا الكلام يتطور ويرقى حتى قتله الخوارج. ولذا لما قتل عثمان أحدهم قال: لن أعين على قتل مؤمن. قيل له: إنك لم تقتل. قال: ذكرك عيوب الرجل قتل له. يعني هذا الكلام قد تصل وتتطور تترتب حتى يكون سبب في قتلهم. فهذا أي سيدي لا شك أنه قتيل الخوارج، نعم، وأنه أمير المؤمنين لا خلاف في هذا. ولكن الخوارج اللي بعد اللي قاتل معالي كلهم يكفرون عثمان، فهو قتيل الخوارج لا شك. نعم. فعثمان بن عفان يعني شوف، يعني هذا يعني هو كان محسن لما قال أعوذ بالله منك، لأنه يريد ينصرف إلى العبادة، فالمحل ليس محل شكوى في هذا الطريق. لكن يأتي الآخر الذي يريد أن ينظر منظر سوء، كما يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كئيلة، ولكن عين السخط تبدي مساوية. فالساقط على عثمان اعتبرها هاي منقصة على عثمان، بينما هي محق في هذا. قال: فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان. شوف عثمان لما خرج من الصلاة وكمل راح جلس أرسل إلى هذا، فقال لي: قد ابتلاك الله. فانطلقت. طبعا الابتلاء يعني هو مو شرط أن يكون هذا الابتلاء نقمة، الابتلاء من الأضداد، يراد به النعمة ويراد به أنه يعني جابه كان يرزع عليه صدام حسين يكرم يرجع له 500,000 لو بمليونين لو بسيارة لو بقضاء أرضنا المقربين. فربما هذا كلمة ابتلاك مو معنى أن رأسه تعاقب، يعني رب هو الاختبار لو بينجح لو بيرسول. نعم. أي اختبار. نعم. لو ينجح لو يرسول. نعم. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال: فتشهد. فأعطنا قضية مهمة جدا، أنت قد تكون في مكان يطلب منك الكلام، فينبغي لك أن تتشهد وتسأل الله التوفيق، وكلامك سيكون له وقع في نفوس الآخرين لما تقدم الشهادتين، فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو سبب وسبيل للتوفيق. فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله. شوف هذا أيضا من قوته، يعني أول ما بين فضائل عثمان بن عفان في هذا حتى يكون أدعى لأن يصنع. وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة اللي هو ابن أخو عثمان بن عفان من الرضاعة أو ابن أخته، فحق عليك أن تقيم عليه الحد اللي هو حد الشرب. فقال لي: يا ابن أخي، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن سأله. قال: لا. قلت: لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سدرها. يا سلام. يعني شوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون كانوا يوصلون العلم إلى بيوتهم، للآن هاي المعلومات سيرة الرسول والأحاديث النبوية والآيات وصلتني، وإن كنت لم أحضر مجالسه ولم أدرك عهده صلى الله عليه وسلم، وصلتني مثل ما أسأل الناس توصل العلم للبنت التي في خدرها. ولذا محل البنت ليس في الجامعة ولا في العمل ولا في الدائرة ولا في الوظيفة ولا في الاختلاط ولا في غيرها. محلها أين؟ محلها في سترها. فهذا ينفعنا على أن السلف الصالح كانوا يهتمون غاية الاهتمام بتعليم نسائهم، وأنهم كانوا أيضا يهتمون بنقل العلم. فالشخص إما مستقبل وإما معلم، ومن يتعلم يعلم. قال: فتشهد عثمان فقال: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله. شوف الإنسان لا بأس أحيانا في بعض المواطن أنه يبين شأنه، مثل يوسف حينما بين بأنه حفيظ. فهنا أيضا عثمان بن عفان في زمن بدأت الفتن وبدأت القلائل وبدأت الطغيان، لا بد أن يبين هنا في هذا المكان: وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين، اللي هي هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وطبعا هجرة الحبشة كانت له هجرتان، حينما أخذ يطبب رقية كانت معه رقية، ثم لما سمعوا بإسلام أهل مكة عاد. فإذن هو بمثابة ثلاث هجر لهم كما قلت. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي. ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى. يعني لما بين أنه لا بد أن يجازى بالمثل، لأن عثمان بن عفان قد قدم النصيحة لله ورسوله، فلا بد أن الرعية أيضا تنصح لهم. يا حارث ميد المبردة، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: فجلد الوليد 40 جلدة. أستطلع لنا يا شيخ ذكرياء الرواية عندك 3696 مناقب عثمان، أرجع 3696 تروح لنا على آخر الحديث، طلع هاي الرواية شد جلدة 3696. ثمانين من رواية من عن الزهري؟ من الذي مقدم في الزهري؟ معمر أم يونس؟ فإذن هذه الرواية المحفوظة، وتلك الرواية صحيحة، إلا أن لفظة 80 خطأ من يونس، خالف فيه معمر. من خلال هاتين الروايتين تستطيع تستخلص قاعدة يا سيدي، أنه الاضطراب قد يجامع الصحة. الاضطراب، قل كما أن الاضطراب، حتى سوف قال كما أن الاضطراب يجامع الصحة أحيانا، فصحة الحديث العام تجامع ضعف لفظة مخصوصة. فالحديث صحيح هنا كله من أول إلى آخره، أما ذات الحديث صحيح لكن لفظة 80 خطأ، أخطأ فيها يونس بن عبيد في روايته عن الزهراء مخالفا من هو أوثق منه. اي نعم توبع. نعم لا من يونس، نعم الوهم من يونس وليس من أحمد بن شبيب. اي نعم، يعني ربما احنا قلنا في وقته قد يكون هكذا، بس رجحنا بقت قلنا رواية معمر هي الرواية المحفوظة. نعم احنا هذا ليس اضطراب، هذا الرواية هذا كله صحيح، في لكن الحديث لفظة شاذة ايضا قد يعني قد تجامع الصحة الشذوذ في لفظة مخصوصة. من الجزئين هو 40 بس معلوم هذا زمن علي بن أبي طالب لما كثر شاربي الخمر جعل 80. نعم. فإذا زمن عثمان بن عفان كان 40، ونصوص نفسه يقول عنده قل جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر وجلد قال وكل سنة. حتى نستفيد مسألة أصولية على أن يعني فعل أبو بكر وعمر وعثمان يسمى سنة. في الرواية صحيح أنه 40، لكن لما كثر شرب الخمر كان يجلدهم الحد 40 ويجلدهم 40 تعزيرا، يعني عقوبة بسبب الاشتهار والانتشار. ولكن احنا قد جينا في الشخص من الأشخاص يجيب مخدرات حينما يحكم عليه بالإعدام هذا اللي يروج المخدرات، فهذا ليس حدا إنما هو تعزيرا لعظيم الفساد الذي يحصل. أو يجي شخص يجيب مثل دم مسمم بالآيدس أو ما أشبه ذلك وهكذا. وقال يونس بن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم. ثم قال البخاري حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا قال سبحان الله اليوم الفجر شخص من الدنمارك ويدرس في مصر ودنمارك فيدز رسائل في ملتقى أهل الحديث ويسألني فأجيبه دائما تقريبا يوم يجي سؤال وأنا أكتب له جواب. بعدين من جد الرسائل بالملتقى حذفت بعد ما استقبل الرسائل، فعاد هو كاتب الموضوع كاتب أنا حزنت كذا وكذا، فكتبت أنا خلف الموضوع قلت له يا بل ما عاش لي حزنا أو يعني إن شاء الله ما تحزن بعد، يعني هاجتها بقلبي بس كتبتها ما راح من تنكتب، قلت له إن شاء الله ما تحزن أسأل الله لا يحزنك أبدا هيك نص عبارتي، قلت له هذا بريد وراسلنا عليه. فاليوم الفجر كاتب قال ماهر ياسين الفحل في كتاب أثر عيد الحديث اختلاف فقهاء وجاب الرواية مال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه الرواية الصحيحة. وفي رواية أيضا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه في مسلم ومسلم ساقها ليعلها ساق الرواية الصحيحة وهكذا. أي فعاد يقول كيف الرواية ليست في مسلم كيف تكون؟ فعاد ذكرت لك لمسلم حينما ساقها ليضعفها والرواية الصحيحة في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق منه. وذكرت لعاد أن يعني قد يوجد فإذا هنا يعني الرواية المحفوظة قد تأتي مع الرواية التي حصل فيها قلب أو إعلال أو ما أشبه ذلك، فيبقى أصل الحديث الصحيح لكن ينظر إلى هذه الحيثية الصغيرة. لكن البخاري تقدم عندنا أحاديث الحديث الصحيح لكن يأتي البخاري ينص على ضعف لفظة وجزء من هذا الحديث. فإحنا لابد أن نفهم شرط الصحيح وأن لا تمنعنا هيبة الصحيح من فهم شرط الصحيح، يعني بعض الناس لا يتحمل مثل هذا الكلام لعدم فهمهم هذا الكتاب. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طبعا بعض الناس صاروا يشبهون هؤلاء فتذهب إلى بيت فتجد صورة شيخ وكبيرة ويقول لك هذه صورة شيخ فلان أو صاحب الطريقة الفلاني أو ما أشبه ذلك. فهذا الشيخ أنت قد تناظر واحد دكتور تأتيه بآية يقول لك لا تأتيني بآية، فوصلت الوقاحة أن الإنسان يرفض كلام الله، فهذا كله من التوغل في البدعة وعدم عزة دينهم عليهم. أما من عز عليه دينه فلم يبتدع، أما من رق دينه عنده يبتدع، ثم هذا الابتداع يجره على التقول على الله وعلى الكذب وعلى التعصب وهكذا. ثم لكن واجب الإنسان أنه يقيم الحجة على هؤلاء وأنه لا يسجد خلاص بعدين الإنسان المهم أنه يقيم الحجة. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن. طبعا هاي بلغة الفارسية معناها حسن الحسن. في جويرية نعم. بعض الكلمات على أن لا يرطن بها الإنسان رطانة إذا كثرت القضية. لا هذه نص العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وعمر بن الخطاب يعني زجر كثير من يكثر مثل كلمة أوكي ما أشبه ذلك. مرة جلست مع شيخ صهنا لا ما به إشكال بل هي أفضل يعني سنت لما تستخدم الحاسبة الوورد أفضل بالعربي بالإنجليزي بالإنجليزي أفضل حتى تتطور وتتوسع وتصل إلى فد مرحلة في التمكن من هذا ما به إشكال. بس هاي مثل بعض كلمات السلام وما أشبه ذلك قضايا عامية لا إذا رضنا بها الإنسان نص العلماء على كراهية ذلك بل بعضهم حرم هذا الأمر وتوجد فيها مقالة على موقع علوكة نصوص عديدة لأهل العلم في ذم من يرطن برطانة الأعاجم. نعم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن حماد الشيبان في عام 55 و200 قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن سليمان اللي هو الأعمش عن إبراهيم اللي هو التيمي عن علقمة عن عبد الله اللي هو بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت قال أرد في نفسي. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حارث